وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Thank you. وكل أتوه داخلين. وترى